فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس الإحرام الذي يسمى بالتنورة ويكون مخيطا ومدارا؟ هذه تنورة، ما هو بإحرام، هذه تنورة، وهذه فتوى خاطئة التي ظهرت بإباحته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى بأن هذا لا يجوز. نعم.